هذا الكتاب للإنقاذ، للسعادة، للرفعة. إذن يقول جل وعلا، نعم، لما قالوا لماذا يضرب المثل أو كصيب أو كالذي استوقد أو لماذا يذكر في كتابه البعوضة والعنكبوت، فأخبر الله جل وعلا أن كلامه معجز وأن دينه دين صحيح ولا يمنعه شيء من أن يبين لخلقه ما به يفهمون ما أنزل عليهم. إن الله لا يمنعه، لا يستحي، لا يمنعه مانع، لأنه القادر الغني العليم، لا يمنعه قول الناس ولا يمنعه طعن الناس ولا يمنعه كذب الناس ولا يمنعه كفر الناس من أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة معروفة، قالوا هي أضعف المخلوقات لأنها إذا امتلأت ماتت، إذا امتلأ بطنها ماتت هي بذلك. فما فوقها قال بعض العلماء في الكبر وقال بعض العلماء في الصغر، زي أمامه وراء، وراء تكون لما قبلك ولما بعدك. باع، باع تقال لمن اشترى ولمن باع واشترى. إذن الفوق قد يكون في الكبر وقد يكون في الصغر، وهذا من معاني القرآن وإعجازه أن يوضح لخلقه ما به يوصل لهم الحقيقة ويبين لهم الحجة ولا يبقى عندهم لبس. مثلا ما، سواء قلنا ما صيلة زائدة أو موصولة أو مصدرية، كل قيل. بعوضة فما فوقها، لكن واقع الناس بالنسبة لهذا المثل، فأما الذين آمنوا أما للتفصيل، وقد يتناسى فيها التفصيل وتكون مثل أما بعد فكذا، تكون كأنها شرط أو مهما يكون من شيء كما قال سيبويه. إذن أما تأتي لتفصيل الكلام، وجاءت الفاء ليست هنا للترتيب في الأشياء، ولكن لمعنى آخر كأنه استعير من هذا لهذا كما قالوا. فأما الذين آمنوا يعني اتصفوا بالصفات أركان الإيمان وأركان الإسلام فيعلمون أنه أي المثل الذي ضرب الحق الذي لا وراء وراءه، وأما الذين كفروا فيشكون ويكذبون ولا يقبلون. وعبر عن ذلك بقوله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذن هذه الأمثال وهذه الحجج تجعل المؤمن يقوى إيمانه وتجعل الكافر يزيد كفره. هذه الآيات والبراهين، من أراد الله له الهداية تجعل قلبه يمتلئ من الإيمان، فلا يستطيع أن يتخلف عن الجماعة ولا أن ينظر إلى الحرام ولا أن يتكلم بالحرام. أما عياذا بالله من كتب الله له الشقاوة، كل ما سمع يقول ما يرضى يسمع أصلا، ما عنده استعداد للسماع، لذلك قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى نرجو الله السلام والعافية. وهذا يتكرر في القرآن. إذن فأما الذين آمنوا فيعلمون أن هذه الأمثلة وهذه الحجج وهذه البراهين الحق الذي وراء لا وراء وراءه. وأما الذين كفروا فيقولون على سبيل الإنكار والتكذيب ما لا أراد الله بهذا مثلا، ماذا ما ولا لهم حالات تكون ما مبتدأ ولا خبرها، تكون ما لا كلها في محل مفعول به، تكون ما ولا كلها استفهام حسب السياقات، لأن ما استفهام وذا اسم إشارة، ماذا أي شيء ذا تكون أي مبتدأ وذا خبرها. لكن يقول لك ماذا عمل أي شيء عمل تكون كلها بمعنى الاستفهام، وأحيانا تكون في محل مبتدأ وأحيانا تكون في محل مفعول به، والسياقات هي اللي تميز. بعدين أتى بالنشر معكوس لف، أما الذين كفروا أما الذين آمنوا ثم قال أما الذين كفروا ثم أتى بالجواب قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل به كثيرا عائد على الذين كفروا ويهدي به كثيرا عائد على الذين آمنوا. لذلك يقول له البلاغة لف ونشر مشوش، ويقول له ابن عاشور معكوس قدم هذا وهذا، وأحيانا يكون لف ونشر مرتب كما قال جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، جعل الليل لباسا والنهار معاشا، جعل لكم الليل والنهار ثم قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله مرتب. إذن أراد الله بهذا المثل ليقوي إيمان من أراد إيمانه ويضل من أراد إضلاله نرجو الله السلام والعافية. وما يضل به أي بهذا المثل وبهذا الأسلوب إلا الفاسقين. الفاسقين جمع فاسق، والفسوق هو الخروج، يقال فسقت التمرة إذا خرج يعني انكشفت قشرتها عنها، ويقال للفأر الفويسق لخروجه من جحره، والفواسق السبعة يقتلن في الحل والحرم، الحدأ والعقرب والحية والكلب العقور معروفة. والفسوق له طرف أعلى وهو الكفر، وله طرف أدنى وهو المعصية، وقد يعبر عن الفسوق بالمعاصي وقد يعبر عنه بالكفر. وقد جاء في القرآن كما قال النسفي وذكره القرافي في فروقه للكفر، قال تعالى وكره للكبائر دون الكفر، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل المعاصي ثلاثة رتب، معصية كفر ومعصية كبيرة ليست مكفرة وصغيرة، والله تعالى كرها لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين جميع الذنوب الثلاثة الكفر والفسوق والعصيان. إذن كثيرا ما يقال الفسوق على المعاصي، وقد يطلق على الكفر وقد يطلق على أي معصية لأنها تسبب الفسق لصاحبها. وما يضل به أي بهذه الأمثلة وبهذه الأدلة والحجج إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، الذين أيوة صفة للفاسقين ينقضون. النقض هو أن تعمل شيء وتعيده، مثل أن تغزل وبر ثم بعد أن تغزله تعيد إلى إيش؟ إلى حالته الأولى، هذا يقال له نقض. أن تعمل ثوب من قطن أو كتان ثم بعد لما تعمله تحاول أن هذه الخيوط التي عملت تعيدها إلى مادتها الأولى تكون نقضته، كالتي نقضت غزلها. وسمي لأن النقض أقوى وأدق من القطع، ولذلك كأنه جعل الإيمان زي الربط العهد، وأن الإنسان إذا كفر أو نافق كأنه نقض ما فعل وعاد إلى الحالة التي كان عليها قبل هذا الشيء وهو الكفر. ولذلك نقض الشيء هو رجوعه إلى الحالة الأولى. ولذلك في أساليب القرآن غاية من الجمال والمعاني الكثيرة. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عهد الله على الخلق أنهم لا يعبدون إلا الله بالرسل وبالفطر وبأخذهم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. إذن ينقضونه بالفطرة، الله تعالى فطر الناس على الإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأرسل الرسل، وكل رسول يقول وما من إله إلا إله واحد اعبدوا ربكم، وأخذ كل الخلق في الذر من مسح على ظهر آدم وأخرج منه كل نسمة وأشهدهم على أنفسهم قالوا بلى. فهم ينقضون عهد الله بما أرسلوا من الرسل وبما فطر فيهم وبما أخذ على أبيهم، ينقضون عهد الله. ولذلك هذا الدين لجماله وقوته لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة أبدا، لا إكراه في الدين. التحقيق أن الآية غير منسوخة، وأن الإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شريطة الإذعان لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، هذا واجب على الأمة أن تستلم كل القيادات تكون بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما واجب على المسلمين أن يكون الحكم لله، إن الحكم إلا لله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، ويكون الدين لله. لما لا نقول هذا؟ نقول هذا لأن الله تعالى أقر بعض الكفار على دينهم إذا أذعنوا، قال حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية، عن إذعان وقبول لشروط المسلمين وهم صاغرون، لأن العلو لدين الله، العلو للإسلام، كلمة الله إيش؟ هي العليا، وكلمة الذين كفروا سفلى. هذا كلام من؟ كلام الله. لكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وضح لنا المنهج وبين لنا الطريق، فإذا سلكناها وصلنا، وإذا ذهبنا مع السبل إيش؟ لا نصل. إذن المشكلة الكبيرة أن المسلمين لا يقومون بما أمروا به. والله لما خلق الخلق خلقوا بالأسباب، فإذا أردنا أن نصل إلى النتائج ينبغي أن نقوم بالأسباب على ما شرع الله وعلى ما بين. إذن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هل هذا اليهود أو الكفار أو المنافقون أو كل من دخل فيه من فعل هذا؟ لأن العبرة بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسبابها. ويدخل فيه أن يوصل الأقارب، وما أكثر في هذه الأيام قطع الأقارب مع الأسف. تجد الأقارب كثير منهم يقطع بعض، لأن الشيطان عدو لنا، ومن أكثر المعاصي ضررا قطع الرحم، ما أمر الله به أن يوصل. فتجد كثير من المسلمين يقطع رحمه ويهجره ويجلس مدة طويلة لا يصله، وهذا غاية في الخطورة، الله يتوب علينا. ذلك خطر قطع الرحم، خطر الكفر، خطر المعاصي، لأن ما أمر الله به أن يوصل هم الأقرباء، هم الجيران، هم الضعاف، هم المرضى، هم المحتاجون. ويدخل في دخول أول قرابة الإنسان، وأغلب أسباب الخلاف بين الأقارب ناشئ عن الشيطان، وعن أن كل واحد من الأقارب يريد أن يأخذ حقه كامل من قريبه، فلا يكون بين الأقارب تنازل، فلا يكون بين الأقارب تنازل فتقع النفرة. يقول لا يزرني لا أزوره، لا يدعوني لا أدعوه، لا يسلم علي لا أسلم عليه، يقطب في وجهي أقطب في وجهه. لكن الذي يزول هذا أن الذي يصل هو أفضل. لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، والبادئ بالسلام هو الأفضل. فكيف يقطع رحمه؟ فينبغي أن يصلها بالمال وبالزيارة وبالكلام وبالسلام وبالرفق. ولذلك من أكبر أسباب معوقات رقي المسلمين التقاطع بين الأقارب. هذا له تبعات على ضعف المسلمين، له تبعات على عدم قوة الأمة، لأن هذا يقطع هذا وهذا يقطع هذا، فتبقى الأمة إيش؟ ممزقة، تبقى ضعيفة، فيتسلط عليها الأعداء فيمنعها عن أن تكون قوية وأن تكون متماسكة وأن تكون منتجة وأن تبني المصانع وتعمل، تكون عندها إبداع. كل سبب القطع. ذلك تجد أن القطع في الأسرة، في الجيران، بعدين يأتي للدول، قطع يعني هرمي. ولذلك أكثر ما يضعف الأمم القطيعة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتعاونوا، تعاونوا، تزاوروا، تحاببوا. ويفسدون في الأرض، هذا عطف عام على خاص، يقطعون خاص ويفسدون في الأرض عام، لكن قدم هذا الخاص كما قال وملائكته وجبريل وفي الغالب أن يكون العام بعد الخاص، لكن أحيانا يأتي الخاص أول. ويفسدون في الأرض بالكفر والعصيان وبعدم القيام بالواجب والإقدام على الحرام، أولئك هم الناقصون حظوظهم. لأن الخسران في اللغة أن يتاجر الإنسان وبعد مدة من التجارة يجد رأس ماله نقص فيقال له خسر. فالخسران أصله النقصان، ولذلك ربنا أعطانا رأس مال وهو العمر، وقال تاجر به مع ربك، أطيع الله ولا تعصيه، ولك الجنة ولك المنزلة. فإذا ضيع الإنسان عمره فقد خسر، لأن رأس المال العمر، فإذا ضيعه خسر، خسر خسارة لا وراء وراءها. ولذلك قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، لأنهم ما جعلوها في الجنة، وأهليهم، لأن أهله إذا كان في الجنة لم يكونوا معه يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران النقصان الواضح الذي لا لبس فيه، مما وصف عقوبتهم. ذلك ينبغي للعاقل أن يستفيد من هذا رأس المال الذي أعطاه الله، فلا ينظر إلى الحرام ولا يتكلم بحرام ولا يمشي إلى حرام ولا يأكل حرام ولا يلمس حرام، فيستعمل هذه النعم في طاعة الله وفي شكره، فإنه إذا فعل ذلك ربح يوم القيامة وأخذ أجرة كبيرة. لكن إذا ضيع رأس المال يندم في وقت لا ينفع الندم. والقرآن هذه المعاني يكررها، يعملها مثل الدوائر. ذلك أغلب شيء في القرآن هو عبادة الله وطاعته والنهي عن الكفر وعن يعني اتباع معصية الله، هذا أكثر شيء في القرآن، أو ما يؤول إلى ذلك من التشريعات أو من التخويف أو من الترغيب أو من القصص أو من الأحكام أو من بيان النبوات أو من التخويف من يوم القيامة. كل هذا يدور حول هذه المعاني حتى ترسخ في أذهان السامعين فيبادروا بطاعة ربهم فيكونوا من السعداء. أولئك هؤلاء لا غيرهم هم الناقصون حظوظهم يوم القيامة، الذين يجدون أعمالهم هباء منثورا لكفرهم وضلالهم وضياع الفرصة. يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. لكن عياذا بالله هؤلاء لو ردوا لعادوا، لأن قلوبهم لا تقبل الخير. لو ردوا إلى الدنيا لكفروا، نرجو الله السلام والعافية. قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أتاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، على القول الراجح. ثم قال جل وعلا كيف تكفرون بالله، كيف هذا الكلام، كأنه قال اذكر اذكر تأمل تنبه كيف تكفرون بالله. كيف يسأل بها عن الأحوال، كأن كيف هذه يعني كأن يقدر في السياق، تنبه اذكر تأمل كيف تكفرون بالله، على أي حالة وعلى أي طريقة تكفرون بالله ونعمه وأدلة وحدانيته وآثار صنعته في خلقه أوضح من أن يكفر الخلق. كيف يسأل بها عن الأحوال على أي طريقة وعلى أي حال. اذكر، تأمل، تنبه، تبين كيف تكفرون بالله، على أي حالة وعلى أي طريقة إيش تكفرون بالله، والحال أنكم كنتم أمواتا فأحياكم. كنتم أمواتا هنا فيها أقوال للعلماء، قول أن كنتم أمواتا عند بدايتكم كنتم نطفا ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم بعدين صرتم أحياء، لأنكم قبل هذا كنتم كالأموات. وقيل الأموات ما قبل الحياة، كأنه ما قبل الحياة العدم كأنها كالموت. كنتم أمواتا أي لم تكونوا شيئا. ومن علماء العربية والتفسير قالوا الموت هو لا يكون إلا بعد حياة، ما هو لازم، لأن هذا السياق يدل على كنتم أمواتا كنتم عدما، كنتم أمواتا كنتم عدما. الإنسان قبل أن يولد أبوه وأمه وأجداده هذا حي ولا لا؟ ميت، غير موجود، عدم. فأحياكم بأن نفخ فيكم الروح ثم يميتكم فتذهبون إلى القبور ثم يحييكم، وبعده لا موت، إما سعادة لا وراء وراءها أو شقاوة لا وراء وراءها، نرجو الله السلام والعافية. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الموت التي قبل الحياة ثم الموت اللي بعد الحياة ثم الحياة اللي في الدنيا ثم الحياة اللي الموجودة في الآخرة. وفي أقوال أخرى لكن مرجوحة. إذن على أي طريقة وعلى أي حال يصح منكم ويعقل أن تكفروا بالله؟ كيف تكفرون بالله؟ ماذا يمكن؟ هذا استفهام إنكاري، استحال. وهو أوجدكم من العدم، فنعمه عليكم ظاهرة وقدرته ساطعة، فكيف يحصل منكم الكفر؟ فأحياكم. لذلك قلنا إن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون؟ أين تذهب العقول عن هذه الأدلة وهذه الحجج وهذه البراهين الساطعة؟ فبأي حق تكفرون بالله؟ لذلك الله في كتابه بيّن وحدانيته وأدلتها وقدرته وشمول علمه بطريقة لا تترك لبسا. وكنتم أمواتا فأحياكم في الدنيا ثم يميتكم ثم يحييكم للبعث ثم إليه ترجعون، تعودون وتبعثون فيجازي كلا بعمله. ولذلك هذا الرجوع يخوف الله به الخلق كثيرا، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يوم يفر المرء من أخيه، فيوم ترجعون هو يوم القيامة. وقد أكثر الله من التخويف فيه في هذا الكتاب. إذن لا ينبغي الكفر ولا ينبغي العصيان، فالله تعالى هو القادر وهو الذي أسدى نعمه على خلقه. ومن العقل أن العبد يشكر ربه ويشكر من أسدى إليه المعروف، وربنا دفع عنا كل النقم وأعطانا كل النعم، وهو الذي أوجدنا من عدم على غير مثال سابق، فبأي حق نكفر به؟ وكنا عدما ثم أوجدنا ثم أماتنا ثم أحيانا ثم إليه نرجع فيجازي كل واحد بعمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك هذا القرآن لا يقاوم إلا بأمرين، وهما التجهيل أو التكميم. لا يقاوم هذا الدين إلا بأن يجهل أبناؤه، لا يفهمون الدين، أو يقال للمسلم اسكت لا تتكلم. أما إذا فهم المسلم الإسلام وسمحه للكلام لا يقاوم الإسلام، لأنه تبيان لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء، أكمل لنا الدين وبين لنا الطريق ووضح لنا النافع وأمرنا باتباعه ووضح لنا الضار وحذرنا من سلوكه وتركنا عليه على المحجة البيضاء. فحري بنا أن نلبس ديننا وأن ننقذ السكان الأرض من النار ومن الكفر. حري بهذه الأمة أن تكون في المكان اللائق بها. ثم قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هنا وقف. هو أي الله الذي خلق أوجد لكم ما في الأرض جميعا، أوجد لكم كل ما في الأرض خلقه الله، وقال إنه خلقه لنا. هذا دلالة على نعمه وعلى امتنانه علينا. إذا كيف نكفر به؟ كيف نعصيه؟ كيف نعطل أوامره؟ كيف ننتهك نواهيه؟ وقد أسدى لنا هذا من النعم الواضحة. قال العلماء: الأصل في الأشياء الحلية، الحل في قوله خلق لكم ما في الأرض، فكل شيء سكت عنه حلال. وقال بعض العلماء: لا، الأصل في الأشياء الحرمة، لأن الأشياء ليست ملك لك وملك الغير لا يحل لك أن تتصرف به. وقال بعض العلماء: الأصل في الأشياء التوقف حتى يعلم هل هو حلال أو حرام. وقال بعض العلماء: ما كان نفعه أكثر فهو حلال، وما كان ضرره أكثر فهو حرام، وما استوى ضرره ونفعه يكون محل خلاف. ولكن هذا الخلاف نظري، أما عند التطبيق فنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء، ونبينا بين، فهذا الخلاف نظري، أما في الخارج كل شيء مبين، لأن الدين بين، الحلال بين والحرام بين، تبيانا لكل شيء. فلا يوجد شيء في هذا الدين إلا هو مبين. لذلك هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ قيل شرع لنا، وقيل ليس بشرع لنا، وهذا أيضا مثل خلق لكم ما في الأرض، هذا نظري. أما في الواقع فكل ما كان شرعا لمن قبلنا منه ما بين لنا أنه شرع لنا، كما قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأنزل علينا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقد رفع عنا الآثار والأغلال، وجعل لنا التوبة بدل أن تكون التوبة قتل النفس، فرفع عنا تلك الآثار وبينها لنا. إذن بعض ما كان لهم هو شرع لنا، وبعض ما كان شرع لهم هو ليس بشرع لنا، فديننا بين ذلك ووضحه. إذن هذه الخلافات من باب العلم، أما في الحقيقة كل شيء مبين. خلق لكم ما في الأرض جميعا، أيوة، يعني رحمة بكم وامتنانا عليكم، ونتيجة ذلك أن تشكروه وتمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه. يعني خلق لكم هذا لتشكروه، كما قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا النعم لنشكره، ما هو لنكفر بها، ما هو لنقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. قال فخسفنا به وبداره الأرض، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك العبد إذا أغدق عليه ربه النعم ينبغي أن يشكر ويخاف ولا يتكبر ولا يتجبر ولا يقول هذا من استحقاقي، هذا خطر. ولذلك العاقل كل ما أعطيت له النعم كل ما تواضع، وإن كريم الأصل كالغصن كلما تزايد من خير تواضع وانحنى. اللئيم كل ما أعطي النعم تكبر واحتقر الناس كالدخان يعلو إلى طبقات الجو وهو وضيع. فلذلك ينبغي الحقيقة أن نعتبر ونعلم أن الله تعالى إذا أكرم العبد يخاف ويشكر، ونترك المعاصي لأنها مدمرة في الدنيا وموبقة في الأخرى. كل مشكلة في هذه الدنيا سببها المعاصي، ما في مشكلة إلا وراها معصية. قلة المطر، الخلاف، كل مشكلة وراها المعاصي. ولا يزول شيء إلا بالتوبة وبالطاعة وبتغيير ما عليه الناس من الخلافات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البلاد التي تشكر الله وتطيع وتستقيم وتعلن شرع الله تجدها أكثر البلاد أمنا وغنى، والبلاد التي تعصي الله ولا تشكر الله ولا تعمل بدين الله تجد أنها دائما ما هي طيبة. لأن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله لا يخلف الميعاد. إذن ينبغي أن نخاف. إذن هو الله تعالى الذي أوجد لكم على غير مثال سابق ما في الأرض جميعا من المزارع ومن الطرق ومن المياه ومن الفواكه ومن المراعي، كل شيء خلقه لنا. ثم استوى إلى السماء، عمد وصعد إلى السماء وهي دخان، كانت دخان، فقال لها وللأرض فسواهن سبع سماوات. عمد إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قيل كانت كلها دخان ثم ثبتها وجعلها سماء ثم جعلها سبعا، ثم عمد إلى الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. وكان هذا في ستة أيام للجمع بين النصوص. خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، كما قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال عرسها، حتى تكون النصوص لا تضاد بينها. نعم، فسواهن سبع سماوات. وتقدم أن السماوات لا يعلمها إلا الله، وأن العلم الحديث لا يعرف السماء الآن، ما في سماء عندهم. والله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ومدحنا بأننا نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. أما هم ذكرهم بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ما يكشف بالمجهر أو بالتحاليل يروه، أما ما وراء الطبيعة لا. نعيم الجنة يعني أعوذ بالله، عقوبة النار، عذاب القبر، نعيم القبر، كل هذا العلم الحديث لا يؤمن إلا بما يرى. ولذلك ربنا يرد عليهم كثير في هذا القرآن أن الله تعالى هو الفاعل وأنه المختار وأن الطبيعة لا تختار ولا تفعل، وأن الخالق هو الله